فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. شوفوا بقى، شوفوا انتصارات الحق والنبوة. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ودي ليه بيقولها؟ إدلال؟ لا، علشان يعطي الثقة والتوثيق لأخبار كل نبي. ان هذا الواقع ايد الكلام اللي انا ايه قلته. يبقى لما يصلكم خبر من معصوم يبقوا اوعوا تقفوا بعقولكم فيه. ليه؟ لان العقول بتاخد مدركات الاشياء على قدرها، وفي اشياء فوق مدركات العقول. اللي فوق مدركات العقول دي لما يحدثكم بقى معصوم اوعوا تكذبوه، ولذلك تاخدوها كده نقول انا فهمها مش فهمها ده موضوع تاني. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟